واستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعود إلى ما كنا قد بدأناه قبل شهر رمضان من متن رسالة القواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة القليلة ألفاظها والعظيمة معانيها، متعلقة بأصل عظيم، بل متعلقة بأصل الدين، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. هذا التوحيد الذي لا يتحقق إلا بنفي الشرك بجميع أنواعه، صغيره وكبيره، جليه وخفيه. وأمر الشرك عند الله جل وعلا عظيم، لأجل ذلك ما زال الصالحون يخافون من أن يقعوا في شيء منه. هذه الرسالة التي بدأها الشيخ عليه رحمة الله جل في علاه بالدعاء لطالب العلم كما هي عادته في الكثير من رسائله، ثم بمقدمة بين يدي هذه القواعد التي هي أربعة متعلقة بمسائل الشرك، متعلقة بما قد يغفل عنه الكثير من الناس، الكثير من الناس، وهو من أصل دينهم، بل هو من الأمور التي لا يقبل الله جل وعلا بها عبادة مسلم إذا وقع في شيء منها. وهذا الذي يدلنا على خطورة هذه المسائل وعلى وجوب العلم بها، وعلى وجوب العلم بها حتى لا يقع المسلم في شيء منها. ونحن نعلم أن الشيطان للإنسان وللمؤمن بالدرجة الأولى بالمرصاد يأتيه في كل طريق، يزين له الأعمال ليصده عن سبيل الله جل وعلا. وحبائله كثيرة متنوعة، مرة بشهوات ومرة بشبهات، وكلها شر ووبال لا يسلم من غوائلها إلا من سلمه الله. من سلمه الله الذي عبد الله جل وعلا على علم وسار على نهج الأولين الصالحين من هذه الأمة الذين كانوا على بينة من أمرهم، الذين كانوا على بينة من أمرهم، الذين عبدوا الله على بصيرة، وهذا هو المطلوب. وما هذه المجالس إلا لأجل تحقيق هذه الغاية. لا نجلس لننمي معلوماتنا، لا نجلس لنتباهى على بعضنا، إنما نجلس نتعبد ربنا جل وعلا بهذا الواجب وبهذه العبادة الجليلة الشريفة النبيلة، ألا وهي العلم النافع. ونجلس كذلك لأجل تحقيق عبادة الله جل وعلا على البصيرة، على البصيرة. هذه المقدمة التي جعلها المصنف بين يدي هذه القواعد الأربعة بين فيها أمرا مهما للغاية بأبسط عبارات وبأسهل أسلوب ليوصل إلى أذهان القارئ أو المستفيد من هذه الرسالة إلى حقيقة عظيمة، أن العبادة وهي التي من أجلها خلقنا ومن أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل، هذه العبادة مهما عظمت ومهما كثرت فإن الله جل وعلا لا يقبلها من العبد إذا شابها شيء من الشرك. بويريا هاي يا أخونا البويريا، ما ليش نعذره، ما أعرفش الحي، كان واحد بارتنر بيضاء ينحيها من باب المحيط الجار. حتى قلت هذه العبادة مهما عظمت، لأنه الكثير من الناس ربما ينظرون إلى عبادات بعضهم وربما يتعاظم هذا الأمر في نفوسهم إذا قيل أن هذا العامل أو هذا العابد مع عظم عبادته فإنها لا تقبل عند الله. عامة الناس الجهل منهم الذين لم يتأصلوا في هذه المسائل ولم يتفقهوا في هذه القواعد يستعظمون هذا الأمر. كيف ذلك؟ لما؟ لأننا في هذا الباب ننظر إلى واقع الناس، ننظر إلى حالهم، ولا ننظر إلى حق الله جل وعلا في هذا الأمر العظيم. وهذا هو المطلوب، توحيد الله جل وعلا هو حق الله. ما حق الله على العباد؟ أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا نظر الناس إلى واقع بعضهم ورأوا منهم ما استعظموه من عبادات ومن أعمال ومن خيرات كثيرة فيما تبدو للناس أنها دليل صلاح ودليل قوة واجتهاد، إلا لو رأيت بعض الطوائف البدعية وبعض الفرق المنحرفة لأصابتك الدهشة من عظم أعمالهم وكثرتها وجلدهم وصبرهم فيها. شوف صوفيا، في الصوفية الأوائل على كل حال، هؤلاء تعذد أكل وشرب ورقص انتهى الأمر. كان يعني من أخبارهم الشيء العجب، كان نذهب إلى هؤلاء، عندنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في الفرقة المارقة التي تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم يظنون أنفسهم أفضل المسلمين وخير المؤمنين على الإطلاق، ويحتقرون غيرهم، ولا تزال هذه عقيدتهم إلى الآن. لأجل ذلك استباحوا الدماء والأنفس والأعراض والأموال، لأنهم يعتقدون العصمة فيهم فحسب، أما غيرهم فليس بمعصوم لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله. ألحقوهم بالكفار عياذا بالله. هؤلاء قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامهم إلى صيامهم. كانوا يعرفون بطول القيام، ويعرفون بشدة التلاوة للقرآن، المصحف لا يفارقهم، آثار السجود ليست على جبهاتهم فحسب بل على وجوههم. ولكن رغم هذا كله فإنهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الوصف لا يفارقهم، لأنهم اعتقدوا ما نهوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حذر من شر عقيدتهم بهذا الوصف البليغ، حتى نخاف وحتى يحذر الواحد منا أن تزل به قدمه في هاوية من مثل هذه الهاويات المهلكات عياذا بالله، حتى يكون قدمه أو تكون قدمه راسخة في هذا المنهج القويم على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة التي لزاما علينا أن تكون أول اهتماماتنا، أن نحققها على الحقيقة اعتقادا وسلوكا منهجا نسير عليه في حياتنا. وهذه العقيدة ليست مجرد انتساب، قال أنا عقدت كذا، قال أنا فلان بن فلان السلفي وفلان بن فلان الأثري، ولا يدري من أثريته أو سلفيته شيئا. هذه ليست ادعاءات، هذه عقيدة أولا ثم سلوك ومنهج يظهر عليك في حياتك. يظهر عليك في حياتك أنك تحمل هذه العقيدة العظيمة، تخاف من الشرك وتفر منه فرارك من أخطار الدنيا هذه. يسمع الإنسان بمبتلى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، بمرض من الأمراض والأسقام المعدية، ربما يغير البلدة لأجل ذلك المبتلى، نسأل الله العفو والعافية. أيام سابقة لما ظهر مرض الإيدس كان شبح، الواحد يمشي للمستشفى يجي يدير حقنه يقول له جديدة هذه، يخاف. أيام نحن مشينا للخدمة الوطنية يجدوا الحقنة وهم يخرجوا كلام أنه في السكنات يلا حقنة واحدة يدير بها 100 واحد، هكذا يعني ادعاءات والحقيقة خلاف ذلك. فكنا نخافوا يدير الحقنة نشوفه جبدها نحوها من النيل وتحها ومن الحمد لله رب العالمين. وخاصة كانوا يجوا المغتربين جايين من فرنسا بلاد الكفر والفسوق والمجون، ها وحقنا إذا ضربت فيه ثم ضربت فيك، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد هذا الخوف من هذه الأمراض المعدية، من هذه الأمور الحسية، وهي من الخطورة بمكان، وواجب على الإنسان أن يقي نفسه من هذه الشرور. ولكن أعظم من هذا كله ما تعلق بشر الشرك بالله عز وجل. ونلاحظ مع الأسف الشديد تهاونا واستهانة من الكثير من إخواننا في هذه المسألة ولا يلقون لها بال، خاصة فيما تعلق بوسائل الشرك. ومن خطورة أمر الشرك أن الله عز وجل لما حرمه حرم كل الوسائل المفضية إليه، حرم التصوير على هذه الأمة لأنه لأنه مفضي إلى الشرك بالله جل وعلا، لأنه من أول أسباب الشرك في بني آدم فحرم علينا. حتى وإن لم تتخذ هذه الصورة لأجل ذلك، ولهذا يحتج الكثير من الناس يقول لك والله أنا دائرها فقط للذكرى، تدخل بيت وتلقى صورة عظيمة قال هذا الوالد رحمه الله. ومن خزايا هذه الأمور أنه في بعض الأحيان تدخل تلقى صورته مع زوجته في في في في ليلة عرسهما بلباسها وهو بلباسه، عيب كبير. وبعضهم قد استقام بعد ذلك، تظهر زوجته في الصورة في البيت ولا في في في, في الصالون أو ما إلى ذلك. هذه من الأمور المفضية، حتى وإن كان فاعلها لأجل ذلك إلا أنها تبقى محرمة على هذه الأمة، على هذه الأمة. انتشار الصليب في الأمة، انتشار الصليب على ألبسة أبنائنا، في سيارات الكثير من إخواننا تجد واحد مستقيم ويسوق السيارة فيها الصليب العظيم المذهب. قال بعضهم والله فلان يقول ما هوش صليب، طيب ما عليش أنا إنسان جاهل واحد ما قاشني بمثل هذا، قال فلان من مشايخ يقول ما هوش صليب. قلت أنا إنسان لا أفقه كثيرا في مثل هذه الأمور، سمي لي هذا الشكل ما هو، كل شكل وله اسم صح ولا لا، هذا الشكل ما هو وش تسميه أنت؟ طيب حاب تعرف لي هذا العلامة ولا هذا الشكل ولا هذه الصورة، وش تقول لي هذه؟ تقول لي هذه خط مستقيم ولا تقول لي هذه خط عمودي ولا تقول لي هذه شجرة ولا تقول لي هذا هلال؟ والله لن تجد إلا أن تقول لي هذا صليب، ولكن بشبهتك راك تقول هذا صليب ولكن ما هو صليب، هذا لسان الحال، هذا صليب ولكن ما هو صليب، أو هذا صليب ولكن ليس الصليب المحرم، فبينوا لنا وفرقوا لنا بين المحرم والحلال. ولكن بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النصوص واردة بصيغ العموم والإطلاق، تبقى على عمومها وإطلاقها، تبقى على عمومها وإطلاقها. وقد راجع بعض إخواننا هذه المسألة وأخرجوا من عند أهل الصليب الأعداد الكثيرة من أنواع الصليب. قد تتعجبون، أنا مع نفسي سألت هذا السؤال، قلت هؤلاء عباد الصلبان لماذا تفننوا في أشكاله وأنواعه؟ لو كان من باب التعظيم لما يعظمون لتركوه شكلا واحدا فقط، ألا يزدروا أشكال؟ نوعوا هذا التنويع وعددوا هذه الأعداد الكثيرة من هذا الصليب حتى يلبسوا على أمثالنا، حتى يلبسوا على أمثالنا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تتميز كل فرقة من فرقهم. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، هذه الفرق كل فرقة اخترعت لها صليبا خاصا بها. فالبروتستان عندهم صليب خاص بهم، والأرثوذكس عندهم صليب، والكاثوليك عندهم صليب، ثم كل الفرق اللي تحت كل فرقة من هذه الفرق كذلك عندهم أنواع من الصلبان. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الشرك وأنواعه ووسائله. فالصليب ما حرم إلا لأجل هذه المفسدة العظيمة. حرم علينا كذلك البناء على القبور، حرم علينا البناء على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور بسبب ماذا؟ هل كما يعتقد الجهلة منا أننا إذا لم نبني على ميتنا قبره أنقصنا من حقه، من حبنا له أو من تقديرنا له؟ يموت أبوك أو تموت أمك ثم تأتي إلى قبرها وتمنع من هذه المخالفات، تتقي الله جل وعلا في هذا الأمر وتمتنع عن البناء أو عن التشييث أو عن هذه الأمور التي يفعلها الناس، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيقا لأمر التوحيد. لأن من أعظم أسباب الشرك في الأمم السابقة لما عظموا القبور، لما عظموا القبور ثم بعد ذلك اعتقدوا فيها ما لا يجوز اعتقاده في الأحياء ناهيك عن الأموات، اعتقدوا أن المقبور قد ينفعهم ويضرهم، استغاثوا بالمقبور. ولو ذهبتم إلى هذه المزارات وهذه القبور التي تشد إليها الرحال لأصابتكم دهشة مما ترون. والله الذي لا إله غيره، رأينا في دمشق فيما يسمونه بمقام السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وبرأها وهي بريئة من شرك هؤلاء، ما تشيب له الولدان. ليس الدعاء فحسب، الدعاء للقبر، التمسح على شبابيكه، الصلاة للقبر، رأيت من يصلي للقبر صلى عز وجل عفو العافية. وكلهم غالب، كلهم ليس غالبهم، كلهم من الشيع الأخبار، صلى عز وجل أن يكفينا شره. وهذا هو الشرك، هو قبر، وادعوا أنه هذا قبر صالح من الصالحين، وهو كذلك لأنه بريء من فسادهم، هذا في من كان صالحا. ثم بعد ذلك تطور شأنهم وزادوا في شرهم وغيهم، فعظموا قبورا لا يجوز تعظيم أصحابها وهم أحياء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا كله من شأن في بيان أو في التحذير من هذا الأمر العظيم المتعلق بالشرك بالله جل وعلا. وكنا فيما أعتقد، وقد استوثقت من الأخ زهير، أننا توقفنا عند قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كذلك كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مقدمته لبين يدي هذه القواعد، وبدأها مرة أخرى بالتنبيه والدعاء، التنبيه بقوله اعلم، وهذه يؤتى بها للتنبيه لتنبيه السامع. والعلم ما ينافي الشك والريب، أي تيقن. ثم قال: أرشدك الله، أي وفقك إلى طريق الرشاد. وطريق الرشاد ما كان على بصيرة وهداية، أي أن الله جل وعلا في هذا الباب قسم الناس إلى راشد وغاو. الراشد من اتبع سبيله جل وعلا، على بينة من ربه، على بينة من أمره، وعلى بصيرة من دينه، وعمل بذلك. هذا يصح فيه هذا الوصف أنه من الراشدين، أما من ترك هذا السبيل لغيره من أنواع السبل، والسبل الأخرى كلها سبل الشيطان، وسبل الغواية، يستدرج الشيطان أصحابها إلى ما فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يدل لذلك يعني أن الرشد هو ضد الغي، وهو الاستقامة على سبيل الله جل وعلا وطريق الحق. قول الله جل في علاه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أولئك هم الراشدون الذين وصفهم الله جل وعلا بهذه الأوصاف، حبب إليهم الإيمان في قلوبهم وزينه في قلوبهم، وأصبح الإيمان ألذ ما يجدون، ألذ ما يجدون وأعظم ما يحققون ولاؤهم عليه. ولاؤهم عليه وبراؤهم كذلك بسببه. ومن مقتضيات هذا الحب وهذا الإيمان كراهية ما يضاده، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه إذا وجدها المرء في قلبه فليعلم أن الله جل وعلا قد أكرمه ومن عليه بهذا الخير العظيم وجعله من عباده الراشدين. نسأله جل وعلا أن يرزقنا ذلك. ولهذا اختار الإمام هذا الدعاء، الدعاء لطالب العلم، لأن طالب العلم طالب الحق أن يكون عند الله جل وعلا من الراشدين. أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية مأخوذة من الحنيف أو من الحنف، والحنف في اللغة هو الميل، الحنف في اللغة هو الميل، والحنيف الموصوف في النصوص الموصوف في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، المقصود به المائل عن الباطل إلى الحق، المائل عن الباطل بكل أنواعه، وأشد هذه الأنواع وأخطرها الشرك بالله جل وعلا. ولهذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف الكريم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا أثبت له هذه النسبة ونفى عنه الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، والبراء منه ومن أهله ولو كانوا أقرب الأقربين. ولهذا كان المثل الأعلى في خليله عليه السلام في هذا الباب، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. من هذا؟ أبوه. لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الولاء والبراء في الله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، ينبغي أن يكون متبعا لهذه الحنيفية كما أمر الله عز وجل بذلك نبيا والأمة من بعده. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أمره الله جل وعلا بهذا. وكان كذلك إمام الحنفاء، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام إماما للحنفاء بعد أبيه إبراهيم عليه السلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة كما صح هذا عنه، جاء بالحنيفية السمحة. الحنيفية بمعنى هذه العقيدة التي فيها هذا الميل عن كل باطل إلى الحق الذي أوجب الله جل وعلا تعلمه ومعرفته والسير فيه. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الثقلين هي تحقيق العبودية. إلا ليعبدون، قال ابن عباس: أي يوحدون، يوحدون الله جل وعلا. وتوحيد الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بعبادته بإخلاص له، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، بمعنى لم يصرفوا شيء من هذه العبادة لغير الله، نيتهم خالصة. والخلوص، الخلوص بمعنى التخليص من كل شائبة، التخليص من كل شائبة تشوبه. يقال: هذا عسل خالص، إذا نقي من فضلات الشمع أو من هذه الشوائب التي تلعق به حتى يكون صافيا مصفى. كذلك في إخلاصك لعبادتك لربك جل وعلا، أن تكون خالصا من كل الشوائب، هذه الشوائب التي تكون في الاعتقاد أو تكون في النية، يعني في صرف العبادة، في صرف العبادة لغير الله. يقدر الإنسان يصرف العبادة لمعبود آخر، كما أنه يصرف في نيته في عبادته لربه جل وعلا قدر آخر، ما هو تحقيق العبودية. يظهر الصلاح لأجل أن يظن الناس به كذلك، لأجل أن يظن الناس به ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثلاث الذين قدموا من الأعمال فيما يظهر للناس أنها من أعظمها وأجلها. هذا قاتل في ساحة المعركة مع صفوف المسلمين أعداء الدين حتى قتل، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة حتى قتل. يبدو للناس أنه هذا من خير الناس ومن أصلح الناس، هذا الشهيد، هذا الشهيد، هذه الشهادة الآن التي أصبحت توزع على كل الناس، على كل صعلوك وعلى كل جان على نفسه، المنتحر شهيد، واللي يروح يهدم عمارة وتسقط عليه شهيد، واللي المفسد في الأرض شهيد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشهيد من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد، هذه نيته، وليس ثمة شيء آخر أبدا. شهيد على الأمور الأخرى، هذه الناس أحرار فيها، يسمون ما شاءوا، شهيد الوطن، شهيد التراب، شهيد الجبل، شهيد العلم، شهيد، هذه سمع الأرواحها. أما الشهيد لله عز وجل، هذا أولا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. هذا في زمن الصحابة، مع الصحابة يقاتل، ويقاتل أعداء الله جل وعلا، يموت، يموت ثم يثني، يعني يقتل ثم يثني عليه من رآه من الصحابة خيرا، وأنه سيلقى خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستدير لهؤلاء ويقول: هو في النار، نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر، هو في النار. الصحابة ما صدقوا لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ما صدقوه. هو في النار وهذا قبل أن يموت. فقال أحدهم عبد الله بن عمر: والله لأمرقه، يعني لأتتبع أثره لأرى حقيقة هذا الأمر، هذا الرجل. فقاتل وقاتل وضرب وطعن، فلما ما تحمل الآلام والجراح أجهز على نفسه، قتل نفسه في ساحة المعركة وهو يقاتل أعداء هذه الملة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار وليس من الشهداء وليس بشهيد، لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء الإمام البخاري عقد باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن هذا علمه عند ربي، عند الله تبارك وتعالى. فالإخلاص من كل هذه الشوائب، لا حظ من حظوظ نفسه ولا صرف شيء من العبادة لغير ربه جل وعلا، لغير الحق تبارك وتعالى. أي شيء مهما كان. وهذا يدفعنا إلى بيان نوعي الشرك في هذا الباب، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك شرك أكبر ومن الشرك شرك أصغر. أقدم أذن شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر ما تعلق بما يصرف من العبادات لحظ من حظوظ النفس في نيته، يعبد الله ولكن يحب أنه الناس كذلك أي يثنون عليه في هذا الباب، يشوفوا أنه صالح عابد تقي. قال: كذبت ولكن قاتلت أو قتلت ليقال ما أشجعه، كذبت ولكن تصدقت ليقال ما أجوده، كذبت تعلمت ليقال ما أعلمه. هذا عالم كبير، هذا بحر، هذا بالعلم، هذا قيل في الدنيا، قيل هذا في الدنيا. لا جزاء لك عند ربك جل وعلا، لأنه ما حقق الإخلاص في عبادته، ما حقق أنه يبتغي بهذا العمل مرضاة ربه. فحسب: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الجزاء أو الشكور هذا لأنفسكم، نحن نعبد الله عز وجل بهذا الفعل، بهذه الطاعة، بهذه القربة. هذه العبادة بهذا الوصف هي التي يتقبلها الله عز وجل، غيرها مردود على أصحابه كيفما كانت. ولهذا مثل الشيخ عليه رحمة الله بهذا التمثيل السهل البسيط، إلا أنه يدل أو أراد من خلاله أن يصل إلى بيان حقيقة عظيمة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة من غير طهارة، لا تسمى صلاة من غير طهارة، يعني لا تسمى صلاة من غير طهارة بالنص الشرعي، لا يقبل الله صلاة من غير طهور، لا نص الحديث لا صلاة إلا بطهور، والحديث الذي عند البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله. فهذا نفي القبول جعل المصنف يحكم على أن هذه الصلاة ليست الصلاة الشرعية التي يقبلها الله جل وعلا، المقصود لا صلاة، أي لا صلاة مقبولة، أي لا صلاة مقبولة. هذه حركات، هذه حركات. كذلك هذا التمثيل، قال كذلك العبادة، كذلك العبادة إذا خالطها شيء من الشرك لا تسمى عبادة، إذا خالطها شيء من الشرك لا تسمى عبادة، بمعنى أنها لا تكون عبادة مقبولة إذا خالطها شرك. وهذا لقول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أهل العلم، وهذه من وهذا من السؤال الذي كثيرا ما يطرح، هل الوقوع في الشرك يحبط العمل كله، أو يحبط العمل الذي وقع فيه ذلك الشرك؟ إنسان أراد أن يصلي، أشرك في صلاته، رأى في صلاته، قالت نعم شوفوا فيها نعطيها، بدأ ودخل في الصلاة بهذه الهيئة مراءة، ما هو لا متوجه الله عز وجل ولا بما نسمع ونقرأ من آثار السلف إذا دخلوا في الصلاة. هذا للناس، صلى للناس لا لرب الناس. هل هذا الفعل يحبط عمله كله أم عمله في الصلاة؟ أحسن ما قيل في هذه المسألة جوابا على هذا السؤال التفريق بين الشركين. إذا وقع الإنسان في شرك أكبر، وقع الإنسان في شرك أكبر، كأن يدعو غير الله أو يسجد لغير الله أو ما إلى ذلك من هذه الأنواع، فإن هذا يحبط عمله كله، هذا يحبط عمله كله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ويصدق فيه قول ربنا جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة، لا شيء عنده له عند الله. أما إذا كان من الشرك الأصغر كالرياء كما مثلنا، فإنه يحبط عمله ذاك، يعني يحبط العمل الذي أوقع فيه الرياء، لا يقبل عند الله جل وعلا حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى، خالصا لله تبارك وتعالى. وهذا التمثيل الذي مثل به الشيخ من الاقتباس من الحديث النبوي، حديث المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. الرجل صلى، صحيح لنا صلى صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصل. هذه الصلاة التي وقع الخلل في شيء من أركانها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذه الصلاة غير مقبولة، وإذا كانت غير مقبولة غير مجزئة، وإذا كانت غير مجزئة لا يسقط عنه بها التكليف، يعني يبقى مطالب بها. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بإعادتها مرة ثم ثانية، في الثالثة قال: يا رسول الله لا أحسن غيرها، علمني كيف أصلي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، صلاته. وهذا المسيء صلاته أفاد الأمة بسبب إساءته، أفاد الأمة هذا الحديث الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة التي تقبل عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا بالنسبة للطهارة والصلاة، فكيف الأمر بالنسبة للعبادة والشرك بالله جل وعلا؟ لا شك أن الثانية أعظم، يعني وقوع الشرك في العبادة لا شك ولا ريب أنه أعظم من الحدث في الصلاة، بمعنى الإنسان يصلي من غير طهارة، أو بمعنى الإنسان يترك الطهارة ثم يصلي. والعلماء في هذا الباب يقولون أن من صلى تاركا للطهارة متعمدا خلاف في تكفيره هل يكون كافرا أم لا، خلاف بين أهل العلم. أما قالوا من أشرك في عبادته متعمدا الإجماع على كفره، الإجماع على كفره، لم يختلفوا في هذه المسألة، لم يختلفوا في هذه المسألة. هذه المقدمة التي أراد من خلالها الشيخ عليه رحمة الله التنبيه على هذا الأمر العظيم. أولا أن تعرف أن الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى ما خلقك إلا لعبادته، وأن العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إذا كان فيها شيء من الشرك مهما دق وقل. ومثل هذا كمثل من صلى من غير طهارة، أحدث وصلى من غير طهارة لا يقبل الله جل وعلا منه صلاة، كذلك من عبد الله جل وعلا وقع في شيء من الشرك. ثم قال أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنه أكبر كبيرة وأعظم عظيمة عند الله جل وعلا. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها تعالى في كتابه، ثم بعد ذلك أخذ يبين في هذه القواعد بشيء من الإيجاز والاختصار، وهذا لأن كل قاعدة تندرج تحتها يعني مسائل أو يؤلف فيها مؤلف على حدة، القاعدة الأولى والثانية. ولكن طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله أنه يختصر في العبارات والألفاظ، وهذه اختبسها من طريقة المتقدمين، طريقة السلف. السلف كلامهم قليل إلا أنه عظيم، يعني قليل في المبنى عظيم في المعنى. والخلف كلامهم كثير إلا أن الفائدة منه قليلة، بعضهم ربما يؤلف مؤلف تقرأ المؤلف من أوله من مقدمته إلى خاتمته لا تكاد تجد فيه فائدة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نبدأ إن شاء الله في أول قاعدة الحلقة القادمة بحول الله. وأنا قلت لإخواني أننا إذا استأنفنا نواصل ما بدأناه، لأنه ليس من المستحسن أن يبدأ الإنسان عملا ثم لا يتمه. نتم هذه الرسالة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيها من العلم والمسائل، ثم بعد ذلك إذا انتهينا نبدأ في البرنامج الذي نسير عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.